فصل في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاتي كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. لكن أهل هذا مذهب الجهمية أن القرآن بمشيئة الله متى شاء، كل كلامه بمشيئة الله، لكنه ليس لم يقل هو نفس القول ولم يتكلم، بل هذا الكلام بل كلامه مخلوق لكن أضافه إلى نفسه للتشريف كإضافة البيت ذي الأركان يعني الكعبة، فإن الله تعالى أضافها إلى نفسه وطهر بيته. يقول ما قال عندهم ولا هو قائل، إذن ولا أمر ولا نهى، لأن الأمر والنهي يتعلق بالقول من صفات القول وليس من صفات الفعل، ولهذا إذا قالوا بهذا القول بطلت الشريعة كلها، لأنه ليس فيها أمر ولا نهي، إذ أن الأمر معلوم من أوصاف القول وكذلك النهي. هم يقولون ما قال ولا هو قائل، والقول بمعنى مقول، القول بمعنى مقول، فهو عندهم مفعول مخلوق. يقول هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان، ولم يرد أن هؤلاء يعلمون الصبيان الصغار بسبع سنين وعشر سنين، يريد أن يقول أن يريد رحمه الله أن الذين أخذوا بهذا القول إيش صبيان ما عندهم عقول، فهم كالصبي يقول ما قاله الأستاذ حسن أو سيدي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.